كعادة أول عمل مبتدأ ومستأنف يكون ناقصا وغير مرتب، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول والبخاري على الصواب في الصحيح أفضل. يبقى أول من جمع السنة واقتصر على الصحيح منها هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل رحمه الله. وعنوان لكتابه باسم الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور وفي رواية في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه. فكلمة الجامع تدل على أنه لم يقتصر على باب دون باب، بل هو شامل لأبواب العلم جميعا، من إيمان وطهارة وعلم ورقائق وحيض وطلاق وفرائض وطب وأدب إلى آخره، كما يعرفه من طالع صحيح البخاري. فهذا كتاب جامع، ليس في باب الطهارة وحدها، ولا في الصلاة وحدها، ولا في الزكاة وحدها. الجامع المسند، فخرج بقوله المسند معلقات البخاري. إذن الحديث الذي على شرط البخاري هو الحديث المسند، المسند أي الذي أسنده البخاري بسنده إلى قائله. وأقول إلى قائله لأن ممكن يكون القائل صحابي، لا يكون الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون موقوفا وقد يكون مرفوعا. المهم لابد أن يسنده البخاري، فإذا لم يسنده البخاري خرج عن شرط صحيحه، فكل المعلقات التي وردت في صحيح البخاري بعضها ليس على شرطه أصلا، وبعضها على شرطه ولم يخرجه، وبعضها على شرطه وخرجه في أبواب أخرى من كتاب. إذن الجامع المسند الصحيح، فكلمة الصحيح خرج منها إيه؟ الضعيف وما يشبه ذلك. المختصر، فهذا يدل على أنه لم يستوعب السنة الصحيحة، بل انتقى منها، وكما صح عنه أنه قال اخترت هذا الكتاب من 600,000 حديث مسموع، 600,000 حديث مسموع، انتقى منها أصح الأحاديث من وجهة نظره، وقد ينازع في بعضها، كما قال أبو جعفر العقيلي رحمه الله عرض البخاري كتابه على أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهويه، فأقروا بصحته إلا 4 أحاديث القول فيها قول البخاري. القول فيها أي في الفصل في صحتها هو قول البخاري وليس قول أحمد أو قول إسحاق ابن راهوي. فيبقى إذن كلمة المختصر هذا يدل على أنه ترك أحاديث كثيرة على شرطه. وقد حاول الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أن يستدرك على الصحيحين أحاديث على شرطهما في كتابه الشهير المستدرك على الصحيحين، ولكن لم يصب أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في كثير من الأحاديث التي ألزم البخاري ومسلم أن يخرجاها، لأنها ليست على شرطهما وليست على شرط واحد منهما، بل وفيها كثير ليس بصحيح أصلا، بل وفيها موضوع أي كذب، ومع ذلك ألزم البخاري ومسلم بإخراج هذه الأحاديث، حتى أن بعض المتأخرين كان يسميه المستدرك وليس المستدرك، لكثرة الأحاديث المتروكة التي وضعها الحاكم بين دفتي هذا الكتاب. والحق أن الحاكم قد صفى له شيء ليس به بأس في الاستدراك على الصحيحين، واستدرك عليهما أحاديث على شرطهما، ولكن هذا لا يلزم البخاري ولا يلزم مسلما، لأنهما ما ادعيا أنهما أحاط بالأحاديث الصحيحة التي على شرطهما، بل إنهما أقر وذكر أنهما ترك أحاديث كثيرة على شرطهما. الذي حداهم إلى تركها هو محاولة الاختصار، محاولة الاختصار، فلا يعني يعاب عليهما ولا يستدرك عليهما شيء من ذلك. الإمام البخاري رحمه الله كما ذكر ابن عدي وغيره بدأت فكرة الصحيح في ذهنه لما جالس يوما شيخه إسحاق بن راهويه فقال لمن في المجلس: لو جمع أحدكم كتابا في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه ومغازيه، قال البخاري رحمه الله: فوقع ذلك في قلبي. فبدأ يجمع كتابه، وفي أثناء رحلة الجمع رأى رؤيا ذكرها لبعض المعبرين، وهو أنه رأى أنه ممسك بما يشبه المروحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كان معه ما يشبه المنشة كده، يعني يهوي بها على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما سأل بعض المعبرين قال له: أنت تذب الكذب عن سنته. فحمي قلبه في جمع هذا الكتاب المبارك، واستمر هذا الإمام الجليل يجمع هذا الكتاب 16 عاما، 16 سنة يجمع الأحاد الكتاب، وينخل ذاكرته وذهنه ويفرز كتبه ويجمع أصح الأحاديث التي يراها من وجهة نظره ووضعها في أبوابها اللائقة بها. وبدأ الجمع وهو في بخارى، واستمرت رحلة الجمع في هذه السنوات التي ذكرتها، فكان يتردد في هذه السنوات ما بين مكة والبصرة، وقد شرف البصرة 5 سنين يسكن فيها، ويخرج من البصرة إلى مكة حاجا ثم يرجع إلى البصرة مرة أخرى، وحول تراجم كتابه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبره، أي أنه بيض تراجم الكتاب في الليالي المقمرة بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبره. والتبييض ده هو التبييض التراجم اللي هو باب كذا وكذا، دي الترجمة التي يعني يترجم بها البخاري للباب. وقال: ما أثبت في كتابي هذا حديثا إلا استخرت الله فيه وصليت قبل إثباته 2 ركعتين. فأنت بقى لما تشوف يعني عدة ما في الصحيح 7698 حديث على عد الحافظ بن حجر، وعلى عد ابن الصلاح أقل ب100 حديث تقريبا، 7000 حديث في 2 ركعتين، يعني 14000 ركعة يصليها الإمام البخاري بهذا الصحيح في إثباته. إذا يعني قلنا إن احنا هنحذف المكرر هيكون مجموع الأحاديث يقترب من 3000، فيعني لو 3000 يعني قرابة 6000 ركعة يصليها البخاري رحمه الله في خلال 16 عاما. والظاهر أنه ما كان يثبت حديثا حتى لو كرره إلا ويصلي له 2 ركعتين، لأن الإمام البخاري كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله ما كان يكرر الحديث الواحد في مواضع متعددة إلا لهدف، إما هدف إسنادي أو هدف متن، وأنه ما كرر حديثا برمته سندا ومتنا بغير تغيير في الألفاظ إلا لماما كما يقول الحافظ بن حجر. هذا من نادر ما فعله البخاري رحمه الله، بل إنه يعني لأسباب قد تصل إلى 10 كان يكرر. وهذه الطريقة هي أصلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. وهذا أيضا يجاب به عن قول بعض إخواننا أنني قد أكرر الحديث الواحد كثيرا مرارا وتكرارا في خطب أو في دروس. نعم أكرر الحديث ولكن الفائدة مختلفة، كما يفعل علماء الحديث ذلك. وأنا ما أخذت هذه الفكرة إلا من علماء الحديث كمثال الإمام البخاري رحمه الله، فإنه قد يذكر الحديث عدة مرات ولكن في كل مرة يستنبط منه شيئا جديدا يختلف عن المرة الأخرى كما سنذكره إن شاء الله. فأول من اعتنى بجمع الصحيح وطبق الشروط الصحيح بطريقة شديدة هو الإمام البخاري، كما صرح بذلك أبو بكر الإسماعيلي في مقدمة مستخرجه على صحيح البخاري، فإنه ذكر الذين اعتنوا بالأحاديث الصحيحة فجعل البخاري في القمة، وقال إن مسلما رام ما رامه البخاري ولكن لم يتعب نفسه كما أتعب البخاري نفسه في هذا الكتاب. تلاه تلميذه مسلم ابن الحجاج. طبعا الحافظ ابن كثير ذكر فارقا جوهريا بين البخاري وبين مسلم، وهذا الفارق الجوهري هو الذي رجح كفة البخاري على كفة الإمام مسلم، ألا وهو الشرط الذي اختلف فيه الشيخان وهو شرط المعاصرة. البخاري رحمه الله لم يقنع بالمعاصرة ولم ينص البخاري على هذا الشرط، إنما استنتجه العلماء من تصرفه، وأولهم فيما أعلم القاضي عياض رحمه الله، هو أول من صرح بذلك ونسب هذا إلى الإمام البخاري فيما أعلم. أما مسلم فلم يترك أحدا يتأول له أو يتقول عليه، إنما ذكر شرطه صريحا بقلمه في مقدمة كتابه كما سنذكره. إذن شرط البخاري منسوب إليه، أما شرط مسلم فقد صرح هو به، وطبعا هذا بينهما فرق كبير، هناك فرق بين أن أصرح أنا بمرادي وبين أن يفهم غيري مرادي من ظاهر كلامي أو ظاهر صنيعي، فقد يصيب في فهم ذلك وقد لا يصيب. أما إذا كتبت أنا مرادي بيدي أو تكلمت بلساني فلا شك أن هذا أبلغ في إيصال الحج. الشرط الذي نسبوه إلى البخاري رحمه الله أنه لا يصحح رواية راو من شيخه إلا إذا ثبت سماعه ولو مرة في إسناد من الأسانيد. يعني أنا والشيخ الألباني، أنا لقيت الشيخ الألباني مرتين، ومجموع اللقاء بالشيخ الألباني لا يتعدى شهرا ونصف، يمكن شهر وخمستاشر يوم، دي جملة يعني الأيام التي قضيتها مع الشيخ الألباني رحمه الله. فأنا عندما أقول حدثني الألباني، يعني أنا خدت من الألباني مثلا ألف حديث، أغلب الأحاديث أنا لما أرويها عن الألباني أقول عن الألباني، لفظة عن أحد ألفاظ التحمل، أحد ألفاظ التحمل، يعني أنت لما بتيجي تتحمل كلاما من غيرك، يعني إيه تتحمل؟ تسمع وتستوعب. ها؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هو ده التحمل. حملوا أي كلفوا بحفظ حدود التوراة ومعرفة آيات الله عز وجل. فلما أنا بقول أنت بتتحمل يعني بتسمع مني الكلام وتحمله عني وتحفظه وتفهمه، فإذا أردت أن تؤدي هذا الكلام إلى غيرك فلا بد أن تستخدم كلمة في نقل الكلام عني. الكلمة اللي أنت هتستخدمها دي اسمها أداة التحمل. اسمها إيه؟ أداة التحمل. لما بتيجي تؤدي بتستخدم الكلمة دي، إما تقول حدثني فلان أو أنبأني فلان أو أخبرني فلان أو سمعت أو قال لي أو عن أو أن فلانا، كل دي اسمها إيه؟ أدوات التحمل. عن وسمعت وأنبأني وأخبرني وأخبرنا وقال لي وذكر لي فمن ضمن ألفاظ التحمل لفظة عن. لفظة عن هذه لا تفيد اتصالا صريحا، وتحمل شوب اتصال من جهة وتحمل شوب انقطاع من جهة، ولا يستطيع أحد على الحالين أن يلومك. يعني أنا دلوقتي لو قل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنا غلطان؟ حد يكذبني؟ لكن لو قلت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة غير مطاقة. ولذلك يخطئ الكتاب المعاصرون اللي بيكتبوا بقى بلغة الأدب، فعايز ينقل عن ابن جرير في التاريخ كلاما يقول وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا في كتابه فيقول. الكلام ده كلام منكر عند علماء الحديث، يعني بينه وبين ابن جرير مئات السنين. ابن جرير مات بعد سنة 300 تقريبا، مات حوالي 307 308 في الحدود دي كده، يعني هو والنسائي وابن خزيمة وابن نصر، يعني ماتوا في ايه؟ في خلال 10 سنين بعد سنة 300. فلما يقولها هو شيخنا ابن جرير، كمان عمل نفسه تلميذ ومجرب شيخ، وقال يحدثنا في كتابه، والكلام ده كل الكلام ده كلام مرسل على عواهنه لا ينبغي أن يعني يعتبر. لفظة التحديث لابد لها اصطلاح خاص، وهو السماع المباشر. إذا لم يكن هناك سماع مباشر فلا بد من تحديد كيفية التلقي، وإلا رمي المرء بالتدليس. واحد كلمني في الهاد سألني سؤال، فهل يجوز أن يقول حدثني أبو إسحاق؟ لازم يقول بالهاتف، لازم يحدد الوسيلة التي سمع بها الكلام مني. أنا سمعت الشيخ الألباني في شريط، ما أقولش سمعت الشيخ يقول، لازم أقول في شريط تسجيل. ليه؟ لأن كلمة سمعته مجردة من أي وصف معناها التلقي المباشر من فم المتكلم إلى أذن المستمع مع التواجد والمشافهة. ما هو عشان ما يقوليش، ما هو أصله من وأنا بكلمني في التليفون، ما هو من بق الودن. لا، لازم تكون قاعد. لو ما انتش قاعد، حتى لو انت حاضر في المجلس وورا الجدار ده تبين انك كنت ورا الجدار، كما كان النسائي يفعل مع شيخه الحارث ابن مسكين. حارث المسكين كان في ايامها في خلق القرآن وكده، فالمهم النسائي ايه دخل عليه لابس كده حاجة زي بتاع الطباخين كده، يعني حاجة ايه برميطة كده طويلة، فحس ان هو مخبر، استشعر كده ان هو مخبر، فطرد من المجلس. وكان ايامها فتن خلق القرآن، وكانوا ايه يروحوا يتلصصوا على العلماء وينسبوا لهم كلام، وكانت مشكلة كبيرة. لكن النسائي كان يحتاج الى علم الحال، فيعمل ايه؟ فكان يجي من وراء ستار ويقعد ويكتب ايه كلام الحارث. فلما اراد ان يروي احاديث الحارث ابن مسكين في سننه كان يقول اخبرنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع، ويستخدم هذه الصيغة في كل روايات الحارث ابن مسكين في السنن، وظفرت بموضع او اكثر من موضع لابي داود السجستاني في السنن يقول ايضا نفس هذه العبارة، حدثني الحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع. فبرغم انه حاضر في مجلس الحارث ابن مسكين، لكن يحول بينه وبين الحارث ستار، فبين انه لم يتلقى ذلك من الحارث مشافهة، بمعنى لم يكن يجلس امامه كفاحا وجها لوجه. إذن أدوات التحمل هذه لابد أن تستخدمها استخداما دقيقا. عشان كده المدلسون صادق اللهجة الذين لا يكذبون ترد أحاديثهم بسبب العنعنة. ليه؟ لأنه بيستخدم كلمة عن. أنا قلت عن، ممكن ما تكونش سمعت من شيخك وتقول عن ولا يكذبك أحد. خلاص، شوف أنا مثلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرون، ولو قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبل الكل مني وما رماني أحد بكذب، بخلاف ما لو قلت حدثني أو سمعت أو قال لي أو الكلام اللي هو لا يحتمل إلا معنى واحدا هو السماع مع المواجهة المباشرة. تمام؟ فدي كل أدوات التحمل. أنت حضرت المجلس بتاعك، رحت في بلدك عملت مجلس زي المجلس ده، وحبيت تنقل عني كلاما، فلا بد أن تستخدم وسيلة من هذه الوسائل. تمام كده؟ فأنا لما بروي عن الشيخ الألباني رحمه الله بقول عن الألباني، وأنا لست مدلسا. البخاري قال لا، أنت واخذ عن الألباني 1000 حديث، هأبل 999 حديث منك بلفظ عن إذا رويت مرة واحدة بس قلت حدثني الألباني. الألف دي كلها لو قلت في مرة واحدة حدثني الألباني هقبل منك 999 بعن، شرط ما تكونش مدلس. طب ايه هي الحكمة؟ قال لأن قولك حدثني دليل على أنك لقيته، فأنا عايز حاجة تثبت لي أن انتوا اتقابلتوا مع بعض، وبما انك صادق ولا تدلس ولا تكذب انا هقبل كل الاحاديث اللي انت هتجيبها لي بعد كده حتى لو بلفظ لا يحتمل السماع المجرد. يعني اذا المسألة المهمة عند البخاري يثبت ان هذا لقي هذا. تمام كده؟ الامام مسلم قال لا، مش لازم ابدا يقول حدثني في أي في أي موضع من المواضع، لأنه إذا لم يكن مدلسا وكان صادق اللهجة فيا ترى من أين يؤخذ عليه أنه لم يسمع من شيخه؟ يعني أنت لما تحب بعد ما إحنا ضبطنا المسألة قلنا ليس بمدلس ولا يرسل وهو صادق اللهجة وضابط لحفظه، إذا كان هو كذلك أنت هترد حديثه ليه؟ إيه هي العلة؟ وهذا كلام قوي. الإمام ابن كثير يقول أن مسلما اكتفى بمجرد المعاصرة، والكلام ده كلام غير دقيق، لأن مسلما ما اكتفى بمجرد المعاصرة إنما اكتفى بالمعاصرة البينة مش مجرد المعاصرة، لأن مجرد المعاصرة قد تحتمل عدم اللقاء. يعني كثير من طلبة العلم الجلوس أمامي الآن ألم يعاصروا الشيخ الألباني؟ عاصروه الشيخ الألباني رحمه الله ما يدّاله 2 سنين. تمام؟ فأنتم عاصرتم الشيخ الألباني. طب هل لقيه أحد منكم؟ لا. يبين أن المعاصرة لا تقتضي اللقية، ممكن أعاصر واحد ولا ألقى. بلاش الشيخ الألباني عشان ده كان يلزم انك انت تستخرج بقى تصريح عمل وتذكرة الطيارة وتروح والكلام ده وفي بلد بعيد. لا، في مشايخ في بلدنا. الشيخ محمود شاكر رحمه الله ابو فهد ميت برضه 2 سنين، وكان رجل ساكن في مصر الجديدة شارع حسين المرصفي، وكان من السهل جدا جدا على اي واحد يروح يوم الجمعة علشان يحضر الصالون الادبي الذي يحضره فطاحل هذه الأمة المسلمة من كافة بلاد العالم، كانوا يحضرون مجلس الشيخ محمود شاكر رحمه الله وهو في القاهرة، وما كان يصد عن مجلسه أحدا من الناس. يبقى تعاصرنا مع بعض طويلا ولا لا؟ ونحن أصحاب بلد واحد ولا لا؟ ومع ذلك ما لقيناه. تمام؟ إذن المعاصرة لا تقتضي الإيه؟ اللقاء. فالإمام مسلم لا يقول إن المعاصرة تقتضي اللقاء، بل قال المعاصرة البينة، البينة التي لها قرائن تضم إلى المعاصرة أيضا كأهل بلد واحد. يعني أنا لو قلت لكم مثلا وأنا صادق اللهجة عندكم وضابط لما أحدث به ولست بمدلس، وقلت لكم والله أنا يعني في مرة أنا والشيخ محمود شاكر كنا قاعدين مع بعض وقال لي وقلت له وعدل وعدت له والكلام ده، كلامي لازم يتاخد ولا بد أن يصدق، إلا أن تأتي أنت ببينة ترد كلامي. والبينة اللي لو رددت بها كلامي وثبت أنك محق أنا سأرمى بالكذب أو بالغفلة والتخليط. لأن أنا لما أقول كنا قاعدين مع بعض وقال لي وقلت له الكلام ده، هو ده ما يحتملش توريث ولا يحتمل معارض، لازم أكون شفت وكلمنا بعض. فأنت إذا أثبت كأن تكون مثلا من حواري الشيخ محمود شاكر، أنت العكاز بتاعه وعمرك ما سبت مجلس من المجالس بتاعه، وجيت انا اقول انا كنت قاعد معاه وكلنا مع بعض وقال لي وعد لي مش عارف ايه بتاع، قمت انت طالع قلت الراجل ده انا ما شفتوش في عمر في حياتي ما شفته، وانت الصق بالشيخ محمود باتفاق الكل الصق به، ولا نعلم انك تركته يوما ما. فدي بقى من اقوى القرائن على انني مدعي، فاما انني سارمى بكذب او بتخليط، يعني وصل التغفيل لدرجة إن أنا توهمت إن أنا قابلت الشيخ محمود شاكر وكلنا مع بعض وشربنا مع بعض الكلام ده للدرجة دي، يبقى إما مغفل تام الغفلة وإما كذاب. تمام، هي دي القرينة اللي ممكن تدخل على المسائل تعكرها. ساعتها بقى لن يبقى الراوي صادقا، وإحنا اشترطنا في قبول عن الراوي أن يكون صادقا. تمام كده، فإذا كان الراوي صادقا لا يكذب، ضابطا لا يختل حفظه ولا يتوهم، وغير مدلس، ويعيش مع الراوي الذي روى عنه في بلد واحدة، وسنه تحتمل أن يلتقي بمثل هذا الشيء، لأن ما يجيش يبقى سنه 3 سنين ونثبت له رواية، لأن ابن 3 سنين حيفهم إيه؟ لازم يكون السن محتمل، محتمل يعني ابن مثلا 10 سنين 15 سنة، وأن يكون مميزا. تمام كده، إذا عاصره سنين طويلة زي 15 20 30 40 سنة مع الشروط التي ذكرناها، فهذا كله من القرائن القوية التي تدل على أن هذا لقي هذا. تمام، فالبخاري رحمه الله على أي حال شرطه أضيق، وكلما ضاق الشرط انتفى دخول الخلل. يعني مثلا مثال اللي احنا ضربناه قبل كده، لو انا صاحب شركة وعايز 200 موظف، هيقدم لي كام؟ هيقدم لي 20,000 او 10,000. انا لقيت 10,000 دول فعايز اسقط منهم، قلت انا عايز 200 موظف مثلا بكالوريوس تجارة، قدموا لي 10,000، قلت تجارة القاهرة، يبقى سقط من 10,000 كام؟ اشلبت، ها سقط جماعة كبار. تمام، طيب تجارة القاهرة برضو ده فيه 7,000، اقول دفعة كذا، هقوم سقط برضو جماعة برضو لسه كتار، اقول على الاقل جيد جدا. تمام، هبص الاقي فاضل 4,000. تمام، اقول مش عايز منهم واحد تخين، ها هيسقط لي برضو شوي، ما يقلش طوله عن 1.5 متر. تمام كده، برضو هيسقط له شوية ويكون عنده خبرة 10 سنين، هيسقط شوية. طيب لسه فاضل 1,000، والخبرة دي تكون من المعهد الفلان، هيسقط لي شوية. تمام، برضو فاضل شوية ويكون عليها امضاء فلان الفلان، هيسقط شوية. يعني كل ما ضيق الشرط كل ما اعثر على الايه؟ على بغيتي. تمام، هو اللي حصل ان البخاري رحمه الله ضيق الشرط بتاعه جامد، فكل ما تضيق المسألة دخول الخلل يكون اقل، ولذلك كان كتاب البخاري رحمه الله ارجح من جهة الاصحية من كتاب مسلم، والاحاديث التي انتقدت على البخاري اقل من الاحاديث التي انتقدت على مسلم رحمه الله، والرواة الذين تكلم فيهم العلماء من كتاب البخاري أقل من الرواة الذين تكلم فيهم العلماء من كتاب مسلم. يعني كتاب البخاري تقريبا حوالي 86 راوي متكلم فيه، كتاب مسلم 140 134، يعني في الحدود دي كده، أو 170، يعني المهم عدد يعني فوق 100 بالنسبة لمسلم رحمه الله. فهو الشرط ده هو اللي العلماء قالوا إن كتاب البخاري يترجح على كتاب مسلم، وكان البخاري حريصا على إثباته، فأحيانا يأتي بسند لا علاقة له بالباب لمجرد أن فيه سماع فلان من فلان، والبخاري قد روى لهذا الفلان عن فلان في أبواب سابقة بلفظ العنعنة، فهو عايز يثبت أنه سمع، فيجيب ساعات سند كده ملوش أي معنى في الباب. إنما قصد البخاري رحمه الله أن يثبت سماع هذا الراوي من ذاك الراوي. مسلم رحمه الله دافع عن وجهة نظره دفاعا قويا، وأنا يعني لما قرأت كتاب ابن رشيد السبتي رحمه الله، وهو من أمتع الكتب في هذه الجزئية، اللي هو كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. هذا من أمتع الكتب في هذا الباب، لولا أن ابن رشيد رحمه الله من وجهة نظري يعني جار على الإمام مسلم ولم يحتف برأيه ولم يتعنى في بيان كلام مسلم مثلما تعنى في بيان الشرط المنسوب إلى البخاري رحمه الله. فكتاب البخاري مقدم على مسلم من هذه الجزئية، سيان وافقنا البخاري على شرطه أو يعني رجحنا رأي مسلم، لكن على أي حال نحن نقر أن شرط البخاري شديد وقوي، ودخول الخلل منه أقل من دخول الخلل من المعاصرة حتى وإن كانت بينة، تمام؟ ولكن قول مسلم أنا أرى أنه قوي جدا، ويعني مظاهر القوة في كلامه سنتعرض لها إن شاء الله بعد ذلك. أيضا بعض العلماء المغاربة رجحوا كتاب مسلم على كتاب البخاري من جهة الترتيب، ومن جهة رعاية الألفاظ، وهذا حق. أنت لما تقرأ في كتاب مسلم تستمتع بالقراءة فيه أكثر من الاستمتاع بكتاب البخاري رحمه الله، لأن مسلما قد يورد الحديث الذي يتجاوز صفحة أو صفحتين لمعنى واحد لا يتجاوز سطرا واحدا في الحديث، فيروي الحديث جميعا برمته، بخلاف البخاري. البخاري الحديث الطويل ده هو لو عايز منه فقه مثلا يتعلق بجملة في الحديث يأتي بالجملة لوحدها، أو يأتي بجملة قبلها وبعدها، أو يروي نصف الحديث أو ربع الحديث، لكن لا يروي الحديث برمته عادة. ده غالب صنيع البخاري رحمه الله، والسيوطي أشار إلى ذلك في ألفيته: ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما. الذي يقدم كتاب مسلم على البخاري يقدمه لأن مسلما أحكم ترتيبه وأحكم صنعه أيضا، لكن كتاب البخاري بيترجح من جهة أخرى، وهو التصدي للمعاني الفقهية، التصدي للمعاني الفقهية. وتراجم البخاري فيها 14 نكتة أو أكثر من 14 نكتة سنتعرض لها إن شاء الله لما نتكلم على فقه الإمام البخاري في كتابه. طبعا هو يعني الكلام ده كلام مهم، وأنا عندما سأذكر الكلام عن البخاري سأذكره تفصيلا ليحفظه الطلبة ليعرفوا كيف يدافعوا عن هذا الكتاب. وأنا كما أقول في كل مرة تقريبا نتعرض فيها لمثل هذا البحث أقول إن المؤامرات التي تحاك ضد السنة عموما وضد صحيح البخاري ومسلم خصوصا مؤامرات بلغت من الكيد حدا بعيدا، وتحتاج إلى طلبة علم على درجة عالية من الفهم والكفاءة والاطلاع حتى يردوا على أمثال هؤلاء. فأنا الدراسة التي سأعقدها إن شاء الله على صحيح البخاري أرجو أن تكون وافية، وإن لم أتوسع فيها لأن التوسع فيها سنخرج به عن شرح مصطلح الحديث، ولكن لابد من التوقف ولو محاضرتين أو ثلاثة لبيان منهج البخاري رحمه الله في كتابه إسنادا ومتنا وترتيبا، لأن البخاري له شيء عجيب في ترتيب كتابه من جهة الكتب ومن جهة أبواب الكتب. ومن جهة أبواب الكتب، أول كتاب في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، وبعدين كتاب الإيمان، وبعدين كتاب العلم، وبعدين كتاب الطهارة. مسلم بدأ بكتاب الإيمان وبعدين كتاب الطهارة، أبو داود، النسائي، الترمذي بدأوا بكتاب الطهارة، ابن ماجه بدأ بمقدمة، المقدمة دي شاملة للاتباع وترك الابتداع وتعظيم الصحابة والرد على الجهمية وفضل العلم، وبعدين كتاب الطهارة. خلاص دي الكتب الست. الإمام البخاري كتابه بدأ ببدء الوحي وبعدين الإيمان وانتهى بكتاب التوحيد، آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد، علشان يقول لك لا بد من الوحي إذا أردت أن تبلغ مبلغ المؤمنين، فلا بد من الوحي، أن تبدأ بالوحي يحكمك القرآن والسنة. فإذا جعلت القرآن والسنة رائدا لك حينئذ لن تضل في أبواب الإيمان، لأن الأمة دي تفرقت في أبواب الإيمان والتوحيد، ما تفرقت في الأحكام الشرعية. يعني الأحكام الشرعية مش هي الأصل، إنما سميت الفرقة فرقة لأنها فارقت أهل السنة والجماعة في معنى من معاني الإيمان، عشان كده اسمها فرقة. فلما تيجي على جماعة من الجماعات الدعوية مثلا، هل نعتبر دي فرقة من الفرق؟ لا، مش هنعتبرها فرقة من الفرق إلا إذا فارقت أهل السنة والجماعة في معنى من معاني الإيمان، عشان كده اسمها فرقة. عشان كده سموها الفرق، ليه؟ خالفت أهل السنة والجماعة وفارقتها في مثل هذه المعاني. لم تسمى فرقة لأنها خالفت أهل السنة والجماعة في المسح الخفين، ولا في مسح الرأس، ولا بعض الرأس، ولا في مسح القدم، ولا غسل القدم. لا، دي ما ليست هذه الأحكام الجزئية مما نسمي من فارقها فرقة. تمام كده؟ فمن جعل القرآن والسنة رائداه استقام له باب الإيمان، وبعدين ثلث بكتاب العلم للدلالة على أن كل ما يأتي في هذا الكتاب لا يكون إلا بعلم. فمن بدأ بالوحي وثنى بالإيمان وجعل العلم رائده مات على التوحيد إن شاء الله. ولهذا ختم كتابه إيه؟ بكتاب التوحيد. الأدبي الإجمالي الكتب صحيح البخاري، أما التبويب باب كذا وكذا وكذا، فإنت يكفي أن تطالع كتاب العلم من صحيح البخاري لتعلم أن البخاري ركب كل باب على الذي سبقه، ركب كل باب على الذي سبقه. وسنعطي في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل شيئا من ذلك، يعني مثالا من كتاب العلم. وإذا يعني الأمر طال معنا وكان في فسحة، ممكن نأخذ في يعني كتب أخرى لنبين أن البخاري رحمه الله ما كان يضع الأبواب جزافا في الكتب، إنما كان يسلم الباب إلى الذي يليه، وربما عقد بابين بحديث واحد وبتبويب قريب، فيظن الظان أن البخاري كرر في هذا. ويمكن أقرب مثل إلى ذهني الآن قصة موسى والخضر، لما البخاري قال باب الخروج في طلب العلم، وبعدين لما جاب حديث الحديث المرأة التي أرضعت عقبة وامرأته وقالت إني أرضعتكما، قال باب خروج الرجل في المسألة النازلة. فبعض الناس قال لك طبيعي الفرق ما بين الخروج لطلب العلم وخروج المسألة النازلة، قال لك التبويب الأولاني الخروج لطلب العلم العام، أنت طالب علم خلاص عايز كل أبواب العلم، عايز توحيد وعايز عقيدة وعايز فقه وعايز حديث وعايز تفسير وعايز لغة ونحو وصرف وأشعار والكلام ده، فعمال تنتقل من بلد لبلد وتروح للعالم ده والعالم ده والعالم ده عشان تطلب العلم بصفة عام. ده باب الخروج لإيه؟ لطلب العلم. طب باب خروج الرجل في المسألة النازلة، طب افترض ان انا مش طالب علم، افترض ان انا راجل تاجر مثلا ومليش علاقة بالعلم، بس انا مسلم وكل حاجة بسمعها بحاول انفذها، وعرض لي شيء في مساء في البيوع، والشيء ده انا هعمل بيه صفقة هتكلف ملايين، ومفيش حد عندي في البلد يفتين، في هذه الحالة يجب علي أن أرحل إلى أي عالم في أي بلد أسأله عن المسألة دي وأرجع بقى تاجر تاني. يبقى كأن التبويب الأولاني لطلب العلم العام لواحد طالب علم، التبويب الثاني لواحد صاحب حاجة، لازم تكون طالب علم، لكن طالما أنك متلبس بهذه المسألة ولله فيها حب، فيجب عليك أن ترحل لا الرحلة العامة في الطلب ولكن لهذه المسألة وترجع تاني البلد. فيبقى فيه فرق في التبويب، إن ده عام وهذا إيه وهذا خاص. وأغلب ما يعترض به على البخاري رحمه الله يكون من مثل هذا الأبواب، دقة البخاري وشفوف نظره تستحقان ألا يهجم المرء عليه معترضا إلا بعد أن يفرغ كل ما عنده من التأمل في صنيع البخاري رحمه الله، وإلا فلا يعترض على البخاري بمثل هذا الاعتراض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.